توبة أشرقت في ليل الأسى، فغدا بها قلبي كروض ممرع، ناديت نفسي بعد كل متاعب، يا نفس قد آلاني أنت لي رب، وحسبي أنني عبد، وحسبي أنني عبد. بقلب فاض بالحب أتيت إليك يا ربي، بقلب فاض بالحب أتيت إليك. لحن الحب. أسير في الدرب السوي وأجاهد القلب العصي، أصبو لدار الخلد، أصبو لدار الخلد في ذاك النعيم الأبدي، إني أتوب يا رب ساهي. يبقى الجود لا متناهي، جودك وأنا العبد الساهي، كل حياتي منك إلهي، وجب الشكر الساجد مني، كل حياتي منك إلهي، وجب الشكر الساجد مني. يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا، ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا، وردا وينبوعا لنا، للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، للبر والخير. لحن أتيتك فاستنار لي الدجى، وشربت ماء الغاديات زلالا، وانساب لحن الحب بين جوانحي، وكسى المشاعر لوعة وجمالا، متذللا. لحن الحب. بذكر الله لن يحيا، الذكر أن يتوهج القلب نورا كضوء الشمس لا يخبو، الذكر أن يتوهج القلب نورا كضوء الشمس لا يخبو، أما الفؤاد فمؤمن أبدا، أما اللسان فطيب رطب. لحن الحب. ولقد ذكرتك في خشوع، والقلب يعبق في الضلوع، ولقد ذكرتك في خشوع، والقلب يعبق في الضلوع، فوددت لو أني وصف الحب في شعر. لحن الحب. إن نسي الخاطر مولاه، وسهى قلبي في دنياه، إن نسي الخاطر مولاه، وسهى قلبي في دنياه، ودعاني ظني لهواه، فأعني كي أعصي ظني، وعلى ذكرك ربي أعني. يبقى الجود لا متناهي، جودك وأنا العبد الساهي، يبقى الجود لا متناهي، جودك وأنا العبد الساهي، كل حياتي منك